المنة تخلى روضة الجنة وعلينا زادت المنة تخلى روضة الجنة وعلينا زادت المنة وليس ترى مثل طه في الورى بشر ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشر ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا محمد ألف ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا خاتم رسل الله. يا حبيب الله يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي سعيد من صلى على الحبيب.